بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ اليوم في كتاب العارية، وقد اضطر إلى قسمين. نأخذ اليوم الفصل الأول، وفي الأسبوع القادم الفصل الثاني، لأنه فيه مسائل تحتاج إلى مناقشة، وخاصة أنني قد وعدتكم أيضا بعد درس الفقه في برنامج عملي يتعلق بالواقع ومواجهة الظروف التي نعيشها. فلذلك سأقتصر على الفصل الأول، وأسأل الله التوفيق والإعانة والسداد. فضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العارية، وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. وقال تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو. قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الحديث هذا حديث صحيح وسبق مرة معنا مرارا. كتاب العارية، العارية تنطق بالتشديد العارية والعارية، يجوز التخفيف، كتاب العارية والعارية، ومعناهم واحد. من حيث اللغة قالوا هي من التعاور، وهو التداول والتناوب، لأنها تتداول بين الناس، فهذا مثل الإناء يكون عند صاحبه ثم يأخذ الآخر وقد يعيره لآخر وهكذا. وقيل إنها من التجرد، لأنها أيضا أي من العري، عارية لتجردها من العوض، لأن العارية بدون مقابل، لأنها بدون مقابل. وكلاهما هذا من ناحية المعنى اللغوي. أما الاصطلاح، لأن ضبط الاصطلاح مهم حتى يترتب عليه أحكام، قال: الاصطلاح هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. فمثلا أنت تعير هذا الإناء يطبخ فيه أو يؤكل فيه ويعاد كما هو، تعير السيارة لجارك وترجع السيارة. إذا لما نقول مع بقاء عينه، ما لا تبقى عينه لا يعتبر إعارة. لو جاءك جارك وقال: عندنا اليوم غيوب، وهذا كان يحدث عند أهل القرى، نريد، ما عندنا قهوة، نريد تعطونا قهوة مادة يعني من غير مطحونة أو مطحونة ونعيد لكم مثلها، إعارة. هذا لا يسمى عارية لأنه لا تبقى عينه، هذا في الحقيقة بيع، هذا يسمى بيع. ولذلك تراعى فيه ضوابط البيع، مثلا ما يقول: أعطني كيس رز مقابل، وإذا جاء كيس رز أعطيناك كيس رز، لأنه لابد تطبق في قضايا الربا. إذا كان من الربويات أو كيس من القمح ونعطيك كيس من القمح، فلابد أن يكون مثلا بمثل وعينا بعين ويدا بيد. فأما إن لم يكن من المثليات فقالوا قد يكون هيبة لها حكم البيع إذا كان ينتظر ردها. أما هبة مطلقة يقول: أعطونا مثلا، نحن عندنا ضيوف وما عندنا الآن قمح أو رز أو هيل أو قهوة أو سكر، من باب الهبة، ثم يأتي هو من باب الكرم يعيد له مثلها، هذا ليس بشرط. أما قالوا إذا كان ينتظر الرد أو بينهما بالعرف الرد، فهو لا حكم البيع، كما هو معروف أن الهبة كما سيأتي إن شاء الله لا حكم البيع إذا كان ينتظر الرد. بقي طيب لما نقول مع بقاء عينها. طيب القلم إذا أعرته لزميلك هل تبقى عينه كاملة؟ قالوا: لا، يذهب الحبر. هذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. طيب السيارة إذا استعرتها من جارك غالبا ستثني شيء من الزيت والبنزين إلا إذا اشترط، وهذه مسألة أخرى سأتي إليها. قالوا هذا شيء يسير يتسامح فيه عرفا ويصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فتبقى إذا استعرت القلم معروف أنه سيتلف أو يفنى منه شيء، لكن هذا قال قد لا يؤبه لها، لا ينظر إليه لأنه ليس هو الأصل. مع أن أيضا بعض الأقلام كما تعلمون قد تعبى، قد يأخذ ويعطي أزر كالسيارة، قد يأخذ السيارة ويكون فيها 20 لتر أو 30 لتر بينما يعبيها 50 أو أكثر إذا رجعها بدون شرط طبعا. هذا من ناحية أنه قد يفنى الشيء اليسير، بل هم يقولون ما في شيء يعار غالبا إلا يفنى جزء من حتى الإناء. الإناء المستعمل مرة غير المستعمل 20 مرة، معناه أنه يفنى شيء منه بحيث لا نشعر، نعم، حتى يتلف، وإلا لبقي جديد لو قلنا أنه ما يفنى منه شيء، فهذا طبيعي يتسامح فيه. بقي لقال طيب أنا ما عندي وانا أعيرك السيارة، أريد أسافر، الله قال أنا أريد أسافر عنها للشرقية أو لمكة، قال ما في، ما نفس الشرط تغير الكفرات، كفرات قد ما توصلكم تغير أجراك، هذا يعتبر حقيقة أجرة لأنه تغيير مؤثر، ليس كتعبئة البنزين أو حتى الزيت. الزيت طبيعي أنه قد تستهلك ويبقى شيء يسير من المسافة، لكن كتغيير الكفرات أو تغييرات مهمة في السيارة حقيقة هذا يصبح له حكم الأجرة، تصبح مؤجرة وليست عارية. العارية هي تتأخذ وتعاد كما هي، هذا الجانب الأول في هذا الموضوع. طيب ما حكم أو أصل العارية؟ في الكتاب والسنة والإجماع، في الكتاب قوله تعالى ويمنعون الماعون، قال العلماء هذه في العارية. والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، العارية مؤدات، وسيأتي تخريج شارع ولا أيضا، بل عارية وهو أصح هذا، بل عارية مضمونة، نعم، بل عارية مضمونة أو مؤدات، وهذا صحيح. فإذا هذا في السنة. والإجماع كما قال ابن قدامة قال أجمع المسلمون الإعارة مستحبة بإجماع المسلمين، وهي أيضا من باب الكرائم والكرم والتعاون والتعاضد، فهذا معروف. أنا أذكر قديما أهل القرى سابقا إذا كان عند أحد مناسبة كبيرة أو زواج، طبعا ما كانت وقتها مثل الآن أمور مخصصة، قصور للأفراح أو محلات للتجهيزات ما كانت توجد، وطبيعي أن لا يمكن يكون عند صاحب القرية أو صاحب المزرعة ما يكفي للضيوف، فكانوا يتعاونون ويعير بعضهم بعض، حتى أنني أذكر أن الصحون الطعام كان يكتب عليها من الأسفل اسم صاحبها، وكان إذا جاءت مناسبة حتى الصحون الكبيرة هذه، هذا يأتي بصحنين وهذا بثلاثة وهذا بأربعة، نعم، أحتاجون أحيانا 50 صحن ما توجد عند شخص، ولو اشتراها جدلا ما استفاد منها، نعم. فكانوا أيضا الدلال، الأباريق، حتى البيالات، وكل شيء يعار يأتون به يتعاضدون ويتعاون، فهي من كرائم الأخلاق، فهي أيضا العارية من كرائم الأخلاق. فإذا هذا دليل على أصل مشروعية العارية. طيب هنا المؤلف يقول وهي مستحبة، وهي مستحبة، في خلاف الحقيقة قوي بين العلماء في موضوع هل العارية مستحبة وإلا واجبة. يرى جمهور، أولا هناك لما نقول هل مستحبة بالنسبة للمعير، أما المستعير فهي جائزة، هناك معير ومستعير، فالمستعير جائزة بالنسبة له ولم يشر لها المؤلف. وقال العلماء إنها لا تدخل من باب النهي عن المسألة، عندما تطرق على جارك أو قريبك وتقول يريد السيارة أو إناء أو شيء تستعيره أو سلم أو غيره، لا يعتبر من المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، نعم، فلا يدخل في منهي، لأنه أيضا حاجة الناس قائمة عليها تختلف عن السؤال المنهي عنها المذموم، فلذلك قالوا أنها جائزة بالنسبة للمستعير، ولا يجد في نفسه حرج أن يستعير من جيرانه، بل قالوا إن تشجيع الناس على الإعارة والاستعارة حتى تصبح أمرا طبيعيا. لماذا؟ لأن الرفع ذلك قد يحتاج بعض الناس ويستحي أن يستعير، فنشعرهم أنه لا حرج فيها، وما بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فقد استعار كما تعلمون من صفوان وجاءت الأحاديث فيها. هذا بالنسبة للمستعير. أما المعير فقيل مستحبة، وهذا قول جمهور العلماء، يرون أن بالنسبة لها أنها مستحبة. وبينما القول هناك قول آخر لشيخ الإسلام، وأنا لا أريد أدخل تفاصيل كثيرة، نعم، فمثلا نقول أن يقول عارية نعم أنها جمهور العلماء على أنها مستحبة كما أشار المؤلف وله ثواب وليست بواجبة. أما شيخ الإسلام وهي رواية عن الإمام أحمد فيقول بالوجوب، فيقول بالوجوب وهو قول للمالكية أيضا، ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنها واجبة للقادر، طبعا لمن هو قادر، بمعنى أنه لو جاء عندك يطلب منك الإناء أو القدر أو السيارة أنت محتاج إليها ما تجب، لكن كما واقع الناس كثير عندهم زيادة. فالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وكذلك عند المالكية واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنها واجبة للقادر، قالوا حملوا على ذلك قوله تعالى ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون قالوا إن محمولة على العارية، فقد ذم الله جل وعلا الذي يمنع العارية أو يمنع الماعون، فدليل على أنها واجبة. لكن الحقيقة الراجح في هذه المسألة أنها ليست بواجبة، ورد هذا القول قول أنها واجبة أن الآية هنا العلماء اختلفوا فيها، قالوا محتمل ويمنعون الماعون، قيل إنها هذا التأويل وهو العارية، وقيل إنها الزكاة، وقيل إنه المعروف، وقيل إنه الماء بلسان قريش، وقيل عموم المنافع. إذا لم تكن الآية نص، فيها خمسة أقوال ويمنعون الماعون، ما دام الدليل محتملا يعني في عدة احتمالات، فقال لا يكون نصا في الاستدلال. فلذلك نقول إن الراجح هناك قول ثالث، ومال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها مستحبة إلا في حالات معينة. من الحالات قالوا مثلا إعارة الكتب للمحتاج إليها بشرط أمن الضرر أو الإفساد، قالوا إعارة المصحف كابن عقيل قال في ذلك، وقيل أيضا أنها للمحتاج يعني أو المضطر، لكن هذا الضرور نعم ما تسمى عارة لإنقاذ مسلم. لو إنسان يقول معك الآن في البر أنت معك زيادة بطانية وهو عليه البرد، وقال أعطني هذه فتعيرها إياه لأنه محتاج بسبب البرد. فرجح الشيخ أنه إذا وجدت ضرورة أو شبه ضرورة أنها تصبح واجبة بضوابطها، ما عدا ذلك فالصحيح أنها يقول مستحبة. وهذا هو القول الراجح أن العارية مستحبة وفيها أجر عظيم، نعم. أما القول بالوجوب فيصعب، خاصة أن الآية التي أشرنا إليها محتمل الدليل فيها، فلا نقول بالوجوب في هذا الجانب. إذن هذا قول المؤلف وهي مستحبة بالإجماع طبعا، لأن الذين يقولون بالوجوب لا شك أنهم يرون الاستحباب وأقوى من الاستحباب، والله أعلم. نعم. منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا. ما هي الصيغة التي تنعقد بها؟ أولا يقولون أركان العارية أربعة: المعير والمستعير والمعار والصيغة. المعير يعني صاحب القلم صاحب السيارة، هذا هو المعير، والمستعير هو الذي طلب المنفعة، والمعار هو العين المعارة السيارة أو القلم، والصيغة أي صيغة. وهذا قلنا في البيع وقلنا في أمور كثيرة، لأنه أحيانا يشترطون الإجاب والقبول. هذا يختلف قال العلماء عن الزواج، قال العلماء سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح أنه لا بد من أن نقول زوجني ابنتك أو زوجتك بنتي باللفظ. أما غيره من هذه المعاملات فقال بكل شيء يدل عليه، كما قلنا مرارا تدخل البقالة ولا تتكلم وتأخذ البضاعة وتضع المبلغ وتخرج، لا أن تتكلم ولا صاحب البضاعة قال بعت عليك، ويعتبر بيعا صحيحا، تقف عند المخبز وتعطيه ريال ويعطيك الخبز وتمشي، فكل إشارة. فكذلك هنا قالوا أي شيء يدل عليها تنعقد بأي صفة، لأن سيترتب على ذلك أحكام تدل عليها أو صيغة تدل عليها. نعم. بشروط ثلاثة: الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، رواه أبو داود، وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. نعم، هذا الشرط الأول، والأحاديث كلها صحيحة الموجودة عندكم، الأحاديث ذكرها كلها صحيحة. قال كون العين منتفعا بها مع بقائها، يعني هذا الأشر غير صادقا أنه مع بقاء العين، أما إذا كانت تتلف أو ليس يعد بيعا، كما لا يعد إعارة، كما قلنا لو أراد سكر أو قهوة مما ينتهي، المقصود أن يستفاد منها كالسيارة والقلم والبيت. أحيانا تقول أعرني البيت إعارة أجلس فيه شهر، نعم الأرض هذه الأرض أريد أزرع فيها، يبقى الأصل وينتفع بها، أعرني هذا الدكان، أعرني هذه الساعة، أعرني جوالك، إلى غير ذلك، أهم شيء بقاء الأصل. فكون العين منتفع بها مع بقائها هذا الصحيح، حتى تخرج من أحوال أخرى، تخرج من البيع، تخرج من الهبة، نعم، لأنه قد يكون بيعا وقد يكون هبة، كما أشرت قبل قليل في الأخذ من الجيران، لما تقول عندنا أعطني سكر أو قمح أو رز، فإما أن يكون بيعا كما قلت، وإما أن يكون هبة وهو أكثر ما يكون بين الناس، لأنه يتلف ينتهي. نعم، أما بقاء العين كالقدري والإبريق والدلة والسيارة والأرض، قد تبقى العين وينتفع بها والدابة ونحو ذلك. نعم. الثاني كون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه، وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها. الحديث صحيح في مسلم، الحديث أيضا طبعا هذا معنى الحديث وما ذكر النص، هو جمع مجموعة حديث في معنى واحد فكلها موجودة وصحيحة. كون النفع مباحا، لأن النفع قد يكون محرم كما أشار لآلات الغنى أو غيرها، فلا يجوز، فلا بد أن يكون النفع مباحا. قالوا حتى الموس إذا كان يستخدمه، الموس يمكن يستخدم في الحلال أو الحرام، نعم، فقد يستخدمه في حلال فيصبح نفعه مباحا، وقد يكون محرم أو السكين أو غيرها، فلا بد أن يكون النفع مباحا. حتى قال إعارة الكلب للصيد، مما هو تعرفون في الصيد والماشية والحراسة كل هذا والزراعة عفوا، كما في حديث أبي هريرة يباح نفع الصيد لهذه الأشياء الثلاثة، وليس كما يفعل الآن، والبلاء الذي عم الآن. وأذكر قديما أجرت مجلة، هذه مجلة الشباب، ظاهرة سيئة عند بعض الشباب في اقتناء الكلاب الآن أكرمكم الله، فبينما إذا الكلب المعلم كما تعلمون، وقد يعلم للصيد وقد يكون للحراسة وقد يكون للماشية كما في حديث أبي هريرة، فهذا كله جائز، لكن قالوا إن كان لغير ذلك كالكلب العقور أو غيره لا يجوز. نعم، إذا كان هذا الكلب يعتدي على الناس بالعقر والإيذاء كما ورد في الحديث أنه يقتل حتى بالحل والحرم، فيختلف عن الكلب الذي للحراسة وهو أكرمكم الله الذي ينبح أو يطرد أو غير ذلك، بينما بعض الكلاب عقور قد يقتل الإنسان، فهذا لا يعد الحقيقة للحراسة، بل هذا يعد لإيذاء الناس، فلا يجوز أصلا ولا تجوز إعارته. نعم. الثالث كون المعير أهلا للتبرع، لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة، وللمعير الرجوع. موضوع جديد هذا. نعم، الشرط الثالث كون المعير أهلا للتبرع. باختصار قال أي أن يصح تصرفه، أن يصح تصرفه، أو أن يكون مالك مثلا، هذا أن يكون مالكا للعين، وأن أيضا ولا فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه، وما لا يصح تصرفه. وسيأتي الآن هل للمعير أن يعير، هذه مسألة سيأتي إن شاء الله، قد تكون في الدرس القادم. فإذا أن يكون من يصح تصرفه، الذي لا يصح تصرفه لا يجوز، يعني ما يأتي الإنسان لبعض الناس ويطرق ويأتي الطفل ويقول اذهب أعطني الإبريق الذي عندكم أو أعطني كذا، لا يجوز له، إلا إذا كان يعرف من حاله والتعامل مع جيرانه أو من والد سماحهم بذلك. نعم، إذا كان يعرف من أهله أنهم يسمحون بذلك فلا حرج، لأن تصرف هذا الطفل فعلا قد يذهب ويأتي بالإناء أو يأتي بالإبريق أو يأتي بمفتاح السيارة، قد يعرف أن والده يضع مفتاح السيارة ويقول أعطني مفتاح السيارة، هذا لا يصح تصرفه، إلا إذا كان الجار أو القريب أو المستعير يعرف أن صاحبه قد جرى بينهم هذا الأمر، لأن الطفل أحيانا ليس عنده قدرة على ذلك. وكذلك السفيه والمجنون ومن لا يستطيع تصرفه فلا يجوز إعارته، لأن هذه من المعاملات. فهذا هو الشرط الثالث. الآن بدأ بمسألة جديدة. نعم شيخ. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، قبل القبض ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا إضرار. هذا الحديث صحيح مرة معنا، وهو من القواعد الكبرى، قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد الكبرى. الآن هل الإعارة عقد لازم أو جائز؟ نعم، عقد هل هو جائز أو لازم؟ على عدة أقوال. بعض العلماء يرى أنه، أو جمهور العلماء يرون أنه عقد جائز متى ما شاء رجع. يعني مثلا أنت تطلق العقد السيارة، فتعطي السيارة من حقك أي وقت ترجعها. أعطني القلم، أعطني الكتاب. هو قد يكون أراده قصده يذاكر فيه بدون أن يخبرك، 4 أيام 5 أيام، يحق لك بعد ساعة أو يوم أن تسترجعه. القول الثاني أنه عقد لازم، وهو عند المالكية، يقول حتى ينتهي الانتفاع به. لو جاءك إنسان وقال أعطني الإعارة السيارة، أريد أسافر عليها لمكة، أنت بالقول الأول يجوز ترجع، بعد أن تعطيه ترجع لأنه حق. القول الثاني لا، أنك ما ترجع إلا إذا انتهى عمله. ما دام قال لك أريد أسافر على الشرقية وأعطيتها إياه، أو للغربية أو لأي مكان، فهو عقد لازم حتى ينتهي عمله. القول الآخر أيضا من جمع بين هذه الأقوال، أنه قالوا أن عقد جائز بس بشرط أن لا يضر بالمستعير. أنها عقد جائز لكن بشرط أن لا يضر بالمستعير. يعني يقول لك أعطني السيارة أريد أسافر إلى مكة، فعلا بعد أن أعطاه السيارة بناء على القول يقول ترجع. القول الآخر الثالث يقول لا، ننظر، يمكن لو استرجعتها قال ما وجدت سيارات الآن، الجيران ذهبت سياراتهم، شركات السيارات ما وجدت، فأنت ضريتني الآن وأنا عندي ارتباط وعندي عمل. نعم، فصحيح أنه ما يسترجع. وأيضا لو بدأ بالعمل قابل، لو إذا سافر ما تأتي إذا وصل مكة تذهب إلى تقول أعطني سيارتي، والله أنا جئت الطائرة أريد أرجع بسيارتي، يقول يا أخي الكريم أنا جئت بها ورتبت أموري أن آتي وأنا أهلي نرجع بها، فأنت تضرني الآن، قد لا أجد حجز، قد لا يستطيع يتحمل إلى غير ذلك. فهذا هو القول الصحيح، أن بشرط عدم الإضرار، بعدم الإضرار به فحتى ينتهي المهمة. وهذا هو أعدل الأقوال في مثل هذه المسألة، أن الإنسان إذا استعار شيئا فمن حق المعير نعم أن يرجع إذا لم يترتب ضرر، لكن إذا ترتب ضرر فلا، حتى ولو ضرر عرفي كما قلنا، أو يخل بعمله. يعني ما يأتي يقول الإنسان لا، لا في ضرر، لا تعتمر، لا تسافر، لا تذهب، غير صحيح هذا الكلام. فهذا بشرط، قالوا هذا الكلام كله إذا لم يحدد. أما إذا أعاره وحدد، قال أعطني السيارة لمدة 5 أيام، أعطني السيارة لكذا، قالوا أيضا هذا واجب، لأنه التزم له بمدة معينة أو بمكان معين، فهنا يصبح لازم أن يفي به. نعم، لأنه من الوفاء بالعهد، من الوفاء بالعهد، ما دمت أعطيته هذا الشيء حتى يتمه يتمه، ما لك حق ترجع. أما لو كنت مطلقا يأتي مثل الأرض استفاد منها يريد أن يستفيد منها، ننظر هل هو مقيد أو مطلق. إذا كان جارك قال أعطني الأرض أريد أن أبني بناء وأحتاج الأرض لمدة سنة، ما بتكمل له مدة سنة، إعارة هي في هذه الحالة، سيستخدم فيها الرمل والحصى وغير ذلك، وهكذا والله أعلم. نعم. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه. هذا كلام طبعا، ترسي ورد الترسي وترسى. نعم، ترسي وترسى، لأن ترسى السفينة يرسيها صاحبها أو هي ترسي السفينة، وكلهما المعنى صحيح. لاحظوا قال حتى ترسي السفينة، يعني حتى خلاص تصل إلى الشاطئ. قال ويبلى الميت، كيف يبلى الميت؟ قالوا أنه قد يعير أرض يدفن فيها مؤقتا، فما يجوز أن يحفرها من الغد، قل لا خذ من دفنت حتى ينتهي. هذا إشارة من المؤلف أنه إذا بلي الميت في غير مقبرة مخصصة يجوز أن ينقل، ولهذا الآن في مقابر نقلت، حتى المقابر للمصلحة تنقل. ومن أدلة على ذلك موجود الآن في بعض المناطق الجبلية كمثلا مقبرة المعلات في مكة، نعم يدفنون فيها، هي مقبرة كما تعلمون حجمها ليس بالكبير، يقبرون فيها لهم 1000 سنة. ما الذي يحدث؟ ثم يتركون 6 أشهر يضعون أرقام أو إشارة معينة على آخر ميت، نعم إذا مرت 6 أشهر كذلك البقيع الآن تعرفون محصورة. ما عدا قبور الصحابة رضوان الله عليهم ومن في منطقتهم فهؤلاء لم تغير قبورهم اطلاقا. اما القبور الاخرى جزء اخر في المقبرة فانه يجمع، وانا رأيت شيء من هذا، يعني قد تجمع العظام او تنقل احيانا. فلذلك كل هذا رأيته سواء في مقبرة المعلات في مكة او لان جبلية هو منطقة صغيرة، يقول يجلسون 6 أشهر او سنة ثم يقدرون شخصا اخر يوضع العظام على جهة، وقيل أنها تجمع في مكان آخر لا أستطيع أجزم بذلك. وكذلك في مقابر البقيع اللي حرص الناس على أن يقبروا بالبقيع ضرب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقبرة مباركة، فكذلك هنا نعم. أما ما عدا لا شك قبور الصحابة، وليس كما يفعل الرافضة قاتلهم الله في نبش قبور الصحابة والإساءة إليها، وهؤلاء تاريخهم معروف بالفساد والله المستعان، وهم يدعون أنهم يحبون أهل البيت وكذبوا في ذلك ولا شك، ومن يعرف ما حدث في البقيع في الفترة الأخيرة يرجع إلى ذلك. فهذه مسألة الموضوع قصد لما قال ويبلى الميت، لكن لو واحد عنده أرض قال والله الآن نحن في منطقة ما عندنا مقبرة، نعم يحدث هذا أحيانا. قالوا في بعض الدول الغربية، في دولة غربية ما في مقبرة للمسلمين ويكون فيها مكان مزرعة لمسلم أو بيت كبير لمسلم، ويقول الله مات عندنا ميت وما نستطيع الآن ننقله لبلدنا، نعم فولا أريد أقبره مع مقابر الكفار، أريد أقبره عندك فترة معينة في هذه الأرض. قالوا يجوز للمصلحة، لكن ما ينقله إلا إذا نقله هو باختيار حتى يبلى، ما يقول لا بعد 2 3 أيام شو الميت الذي أنت وضعته في بيتي والله أعلم. هذا ما أشار إلى المؤلف، وإن كان المسألة فيها تفاصيل ليس هذا مكان تفصيل فيها، عند الحاجة لابد من الرجوع إلى المسألة على ضوابط، وكرامة الميت ككرامة الحي كما تعلمون، وقد ورد في ذلك كسر عظم الميت ككسره حيا، نعم هذا حديث عن عائشة، كسر عظم الميت أو أم سلمة ككسره حيا، فالميت له كرامة. ولذلك ينهى، جاء الإسلام بالوسطية في القبور، نهى عن تجسيسها وتعظيمها ونهى عن الجلوس عليها ووطئها، فالجلوس عليها ووطئها إهانة لا يجوز، كما أنه لا يجلس على الحي لا يجلس على الميت، وكذلك التعظيم من استقبالها او من العبادة معي، ولكن هي العبادة في القبر اصلا، او التجسيس او البناء عليه هذا نوع من التعظيم، فجاء بدين الوسطية. ويلحظ الحقيقة بالمناسبة في بعض المقابر الان ان الناس وهم يطلون على القبر الذي يدفن يقفون على بعض القبور، ولذلك لابد من الانتباه لهذا الملحظ ايها الاخوة، لان هذا ملحظ الحقيقة يحتاج الى شيء من الانتباه، بل في ملحظ ادق من هذا نبه اليه بعض الاخوة. يقول بعض الأخوة يتصور أنه لا يجوز الوقوف إلا على سلام القبر، وهذا غير صحيح، لأن القبر كما تعلمون فيه لحد، نعم إلى جهة الغرب الذي فيه الميت، فلذلك حتى بعض الجزء الذي هو كما مر أحيانا قد يكون فيه إذا لم يكن وسع ما فوقه كان أخذ مساحة أكبر فيكون أحيانا هو تحت الميت، فهذا ما ينتبه للبعض خاصة من جهة القبلية، من جهة القبلة، نعم فيكون لأن القبر يدخل إلى جهة القبلة عدة سنتيات، بالعكس الأصل غالبا أنه داخل وليس في تحت سلام القبر كما تعلمون، فيكون كأنه وقع عليه، ولذلك حتى الماشي بين القبور عليه أن ينتبه وهو يمشي إذا كان ضيق هالمساحة، نعم. وموضوع أيضا النعال سبق مرة معنا وحكمه في قضية لبس النعال في المقابر، كل هذا من عدم إهانة الميت. أقول هذا الموضوع باب آخر مرة معنا في كتاب الجنائز وأشرت إلى بعضه، ولكن أيضا موضوع نقل القبور، لأن تأتي أسئلة الآن، وبعض الإخوان في مناطق الآن يقولون وجدنا في مزارعهم ليست مقبرة، وجدوا قبور، لأن في السابق تحت ظروف أو حرب ما يبحثون عن مقبرة، يدفنون في المزارع، يدفنون في أي مكان، فلما جاء أهلها لزراعتها وجدوا فيها قبور، حتى كما ذكرت سابقا أن وجد قبر قبل فترة صاحبه كما هو حي وعمره 18 عاما، مات في حادث سيارة رحمه الله، وكان ذاهبا أظل للعمرة، شاب صالح. فيأتي أيضا وجدوا أخذ عفوا، يعني كأنه حي ولا هو ميت لا شك، لكن جسمه والدم يسيل منه، وهذا تكرر في مقابر، حتى أذكر في الرياض مقبرة في شارع الوزير أدركتها قبل 40 سنة كانت داخلة على شارع الوزير، ف فقدم لدار الإفتاء والهيئة، لكنه لا بد من تعديل الشارع وتوسيعه، فصدر قرار طبعا من المحكمة ومن دار الإفتاء ومن الإمارة ومن الجهات المسؤولة بنقل كل القبور التي في، لأن الشارع كان أولا من جهة الشمال ممر واحد فقط، ثم بعد نصف الشارع يصبح هناك طريقة، فقلنا لا بد من توسعة الشارع. فبعد دراسة طويلة أثناء الحفر وجدوا بعض الأشخاص كأنه دفن اليوم، نعم وجدوا كأنه دفن اليوم، حتى قالوا لما نقلوا سال الدم منه، نعم، وهذه كرامة من الله جل وعلا، وخاصة الشهداء تكرر في مثل ذلك. إذن نقل القبور لأن له ضوابط، ليس ممنوعا مطلقا حتى ولو في المقبرة، له ضوابطه وله أصوله. فالمؤلف أشار إلى هذا فيما يتعلق ببعض الأراضي وملك الغير، لأنه لا يجوز أن يدفن في ملك الغير إلا بإذنهم. كذلك قال أيضا أشار إليها ويحسب الزرع، نعم، فكذلك الزرع لا بد إذا تنتهي مدته. طيب موضوع حصد الزرع كما سيكمل حتى أبين، نعم. ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين. هذه مسألة طبعا هو قال سابقا ولا يتملك الزرع بقيمته، ما يقول لا أعطني أرضي وقيم علي الزرع، ما يجبر على هذا. هذا في تفصيل حقيقة، ليس كما قال المؤلف يقول له حق الرجوع، رجح أنه له حق الرجوع، لكن نحن نقول في ضرر الآن، له في ضرر. لكن هو المسألة التي يقصدها المؤلف، يقول لعله يقصد هذا، لو أن إنسان قال أعرني أرضك ثم أنت أعرته الأرض على أنه ما قال سأزرع فيها، تسترجعها متى شئت، فوجئت بأنه أقام فيها زرع، الزرع يحتاج مدة، نعم، حتى ينتهي الزرع، فهناك أن أضرك. فالمؤلف نقول إذا كان ما هناك شر أو ما حدد زرعا فصحيح، أنا من حقي أن نرجع صراحة فيه ضرر عليه، أو يقيم عليه المسألة قضائية بالأجرة. يقول المؤلف هنا ولا يحصد فصيلا أو قصيلا، يعني ما يقطع، ما يقول اقطعه الآن، لا، هو يريد أن ينبت سنبل ويكون فيه حب، فهذا المقصود به ولا يحصد فصيلا أي لا يقطع قطعا، لأن الزرع يمكن أن يقطع قطعا إلا إذا اختار صاحبه هذا الرأي. فالشاهد أنك إذا استعرت أرضا فإن كنت قلت لصاحبه أريد أزرعها فلا حق له أن يرجع حتى تنتهي الزراعة. أما إذا كنت أيضا أو كنت حددت قلت أنا أريدها سنة فلا حق له أن يرجع، لكن لو قلت أعطني أريد أحتاج الأرض، ربما جارك تصور أنك تحتاج حاجة مؤقتة فوجئ أنك زرعت فيها، فهنا ما الحل؟ قالوا يكمل وله إجرة المثل، نعم، وقد يحكم القاضي حتى بقطع وغير ذلك. هذه أنا أقول مسألة قضائية أتوقف من البت فيها والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، ونقف لأن الوقت فعلا معنا ما بقي إلا قرابة الساعة، ونواصل في الموضوع الآخر الذي وعدتكم به في الأسبوع الماضي، وإن شاء الله في مسائل مهمة سأخذها في الأسبوع القادم، لأني رأيت أن الوقت الباقي لا يكفي لإكماله إلا باستعجال، ولا أريد أن نستعجل الموضوع لأهمية موضوع العارية والتعاون. يبقى أكرر موضوع العارية بين الزملاء. شيخ محمد رحمه الله ركز على موضوع إعارة الكتب، والحقيقة موضوع إعارة الكتب قديمة المشكلة فيه. إعارة الكتب فيها الآتي: أحيانا كم من الناس يستعير الكتب ولا يعيدها، وهذا الحقيقة سبحان الله أكاد أقول شبه ظاهرة، طبعا ليس تعمدا، وما في أصعب من أن يضيع على الإنسان كتاب، وأصعب من أن يخرم الكتاب، أن الكتاب 10 مجلدات أو 20 مجلدا، نعم، ثم تفاجأ أنه ذهب ما الجزء الأول والرابع، ما استفاد من الكتاب، إن اشترى كتاب جديد مشكلة، وربما لا يوجد هذا الكتاب الجديد، وقد يكون هذا الكتاب نادر ولا يدري أحيانا، نعم، أين هو، نعم، أين هو. وأحيانا والمشكلة يا أخوان يقع سهوا، فما تحط طلاب العلم، يذكر قصة طريفة جدا، يقول عندي كتاب ثمين جدا وكنت في الجامعة أعلق خلف الشيخ في هذا الكتاب، يقول يمكن أنا الوحيد الذي أعلق خلف الشيخ، ولذلك يقول في زملائنا في هذه المادة، وأذكر أن في مادة في التوحيد، يقول رسب من الزملاء قرابة 50%، والأوائل اللي أخذ الأول أخذ 56%، كانت درجة النجاح ذاك الوقت 50%، لاحظوا اللي أخذ الأول ويأخذ الأول دائما أخذ 56%، وهو أخذ هذا 83%، لأنه كان يعلق خلف الشيخ. نعم. وكان الكتاب الموجود هو كتاب الشيخ الذي يدرس. أنا لا أريد أسمي حتى لا أحرج لا المعير ولا المستعير. فيقول فقدت كتابي. يقول أنا في بعد سنة يقول بحثت عنه لا يوجد له طباعة لا يوجد له نسخة. يقول كتابي معلق عليه. يقول يوم من الأيام كنت عند أحد زملائي الخاصين قلت له أنا فقدت كتابي هل سبق أن تخذت مني أو شيء؟ قال لا ما أذكره ما أحد. يقول ذا يقول قال لي أجل طيب أنت تحتاج ما قال رح أذهب شوف المكتبة وخذ نسختي. قلت جزاك الله. يقول لما ذهبت أخذت النسخة فإذا هو كتابي. يقول كاتن عليه الاسم. يقول الحقيقة وقعت في حرج شديد جدا. نعم لأن زميله ما يشك فيه هو ولا يشك في زميله إطلاقا. نعم وهو لا يشك فيه. يقول أنا بين أمرين أن أسكت لو سكت كأني أخذت كتابه. يقول فجئت له قلت الحمد لله وجدت كتاب. كيف؟ يقول فوجد الحقيقة تأثر زميله. قال والله تعرف غير وارد الشك لأنه كنت عند ذا ما قلت له إذا فخذ كيف حصل كيف جاء قد يقع بين الزملاء. إذا كان هذا بين زميلين خاصين بينهما ووقعت هذه المشكلة الحقيقة بهذه الدقة. الآن كل قل أن تجد طالب علم إلا فقد أشياء في في في في كتبه. وأذكر دخلت على حقيقة أخينا الشيخ عبد الكريم الخضير سأسمي هذا الظرف. هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة في بيته فوجدت مكتبة شيء عجيب الذي عين كما تعلمون نسأل الله يوفقه يسدد عضو فيها كبار العلماء الشيخ عبد الكريم الحقيقة عالم من الأعلام لا شك. فدخلت في المكتبة فتعجبت فقلت يا شيخ ما شاء الله هذه المكتبة. قال هذه المكررة جعلتها للاستعارة أما الكتب لا فهي في الداخل. نعم فقط هذه المكررة. هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة. نعم ما شاء الله. فقال هذا خليته في واجهة البيت اللي يخرجوني مكررة لو ذهب منها شيء نعم أعرف فيه. أما المكتبة فهي في الداخل. والشيخ مشهور طبعا بشراء الكتب بالكامل. نعم وأغلب ماله من صغره ترى من صغر الشيخ كان طالب في المعهد ويشتري المكتبات بكامل قيمتها. ما أقول يشتري الكتب. وهناك مجموعة من المشايخ عرفوا بهذا الأمر كالشيخ عبد الرحمن المحمود وغيره بيته كله كتب من أول إلى آخر حتى أخذ بيتا آخر لمكتبته. نعم وليس مجرد كتب هؤلاء كتب وعلم نسأل الله أن يوفقنا وإياهم ويسددهم. إذا أقول لاحظ وضع مكتبة الشيخ للإعارة لأنه يعرف مشكلة الإعارة. الشيخ شدد في موضوع الإعارة وأشد منها يقول الذين يكتبون على الكتب قال ما يجوز. شيخ محمد شدد تشديد ارجعوا للكتاب الممتع الشرح الممتع يقول حتى لو وجدت خطأ في النص لا يجوز أن تعدله إلا بإذنه. لو أنت أخذت من زمن الكتاب وجدت خطأ ما عندك شك فيه يقول لا يجوز أن تعدله. يقول فما بالك بالذين يملؤون بالتعليقات بكلام لا ينفع. فقال أمثال هؤلاء لا يعارون لأن الشيخ رجح وجوب الإعارة عند الحاجة لكن قال إذا كنت لا تأمنه فلا تعطيه كتابك. كذلك أيضا أيها الأخوة موضوع السيارات في الوقت حقيقة كنت أن أرجح أن العارية واجبة وهذا ما رجحه بعض العلماء كما قلت شيخ الإسلام وغيره. لكن لما رأيت ما يترتب من ضرر جعلني أتوقف عن القول بالوجوب وخاصة ما في نص قطعي في المسألة اللي يمنعون الماعون محتمل لأنه نريد أن نشجع الناس على الإعارة وغيرها. لكن لما يحدث الآن في الإعارات من تلف وغيرها والأمر خطير الحقيقة ولعل إن شاء الله يأتي هذا في موضوع العارية مضمونة أو لا. هذا موضوع أحببت أركز عليه وأكرر وإن شاء الله نكمل هذا الموضوع لأن فيه مسائل كما قلت في الدرس القادم والله أعلم.